الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين أيدينا مادة أهم 20 قاعدة فقهية وأصولية، وهذه المادة تقرر وضعها في هذا المستوى لحاجة عامة العباد إليها، إذ أن هذه القواعد والضوابط الأصولية والفقهية تضبط كيفية استنباط الأحكام من الكتاب ومن السنة، وهذا من شرف هذا العلم أنه يعينك على فهم مراد الله عز وجل وعلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه المادة العظيمة أنها تمنع تطفل المتطفلين ومحاولة الطاعنين والمحرفين للدين، فليس كل أحد يستنبط من كتاب الله عز وجل كما يريد وكما يحب وكما يهوى. ليست الأحكام فاكهة يأخذ منها العبد ما يشتهي ويدع منها العبد ما يشتهي، وليس استنباط الأحكام كلأ مباحا لكل من هب ودب ولكل من يسوى ومن لا يسوى، كلا، بل وضعت هذه الضوابط وهذه القواعد الفقهية والأصولية لتبين كيفية الاستدلال وكيفية فهم المعاني واستنباط الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وكانت عناية العلماء بهذا العلم عناية فائقة منذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد كانوا عرباً يفهمون معنى كلام الله عز وجل من لفظه المباشر. فلما دخل الأعاجم في الإسلام وضاعت بعض معالم اللغة بين عامة الناس، قام الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس فجمع هذه الأصول في كتابه القيم الرسالة، ثم سلك من بعده أهل العلم على مسلكه ومنواله يضعون الضوابط والقواعد للمجتهد وللعالم ليتقيد بها، لأن أفهام الناس تختلف ولأن عقول الناس تتفاوت، ولو تركت 10 من الناس يستنبط كل واحد منهم ما يريده وما يهواه من آية أو من كتاب أو من سنة لوجدت العجب العجاب في اختلافاتهم. فهذه القواعد توحد طريقة الاستنباط، وفي الغالب تكون النتائج شبه واحدة لأن طريقة الاستدلال واحدة. فهذه القواعد تساعد على جمع كلمة المسلمين في استنباط الأحكام من الدين، وفي نفس الوقت هي سياج رباني يحيط القواعد والأحكام الشرعية لكي لا يدخل عليها أي دخيل. وقد جمعنا في هذه المادة بين القواعد الفقهية والأصولية، مع أن الأصل أن تكون كل واحدة منهما على حدة، الأصل أن تكون القواعد الفقهية مادة منفصلة والقواعد الأصولية مادة منفصلة، لكننا جمعنا بينهما في هذا المتن إن صح التعبير لفائدتين: الأولى ليتمكن الطالب من التمييز بينهما، لأنه إذا درس كل واحدة منفصلة عن الأخرى ربما لم يستطع أن يميز بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية، لكن إذا درس القاعدتين معا وعلم أن هذه فقهية وأن هذه أصولية استطاع بعد ذلك أن يميز دائما ما بين القواعد الفقهية وما بين القواعد الأصولية، علما بأن هذا التفريق تفريق من أجل التفهيم فقط ولا يتعلق به أثر عملي في الأحكام، إنما هو تيسيرا للفهم وتقريبا للمعنى إلى العقول. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية للتدرج في طلب العلم، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الرباني يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولهذا جمعنا بعض القواعد الأصولية وبعض القواعد الفقهية لتكون أول سلم وأول درج لطالب العلم ليترقى بعد ذلك إلى الكتب المفصلة والمطولات في باب الأصول وفي باب القواعد الفقهية. بدون هذه القواعد والضوابط لن تستطيع أن تفهم هل الأمر للوجوب أم لا. بدون هذه القواعد لن تستطيع أن تفهم متى يكون أمر الله يقصد به الوجوب، ومتى يكون أمر الله عز وجل يقصد به الاستحباب. الله تعالى أحيانا يأمر بأمر ويريد بهذا الأمر الوجوب والإلزام، وأحيانا يأمر بأمر ويقصد به الاستحباب ليس لا الوجوب، وبالعكس أحيانا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ويقصد بهذا النهي التحريم، وأحيانا أخرى ينهى عن أمر ويقصد بهذا النهي الكراهة والتنزيه ولا يقصد التحريم. كيف ستفرق بين هذه عن طريق هذه القواعد الفقهية والأصولية؟ بهذه القواعد تستطيع أن تفهم هل المقصود هنا التحريم أم التنزيه والكراهة، هل المقصود هنا الإيجاب أم مجرد الاستحباب والندب والسنية. ولهذا قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول أي أصول الفقه وأصول الدين حرم الوصول، فلا بد لك من هذه الأصول لتصل إلى فهم كلام الله عز وجل ومراد الله تعالى، وهذه هي الغاية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ليفهموا معنى كلام الله تعالى ومراده. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كيف ستتدبر القرآن وأنت ليست لديك الآلة التي تستطيع بها أن تكشف غوامض هذه الكلمات والعبارات والألفاظ؟ والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس: هل من طالب علم فيعان عليه. فدل هذا على أن فهم القرآن يحتاج إلى تعلم، ولهذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذه البينات والزبر القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يفهمها الإنسان، فيحتاج إلى فهمها إلى الرجوع إلى العلماء، والعلماء لم يصيروا علماء إلا بهذه القواعد والضوابط التي بها قدروا واستطاعوا أن يستنبطوا هذه الأحكام والمعاني، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية: أهل العلم ذكروا عدة فروق، لكنها فروق ليست بدقيقة، ولهذا نكتفي بأهم فارق يوضح الفرق بينهما، وهو أن القاعدة الأصولية تبحث وتعمل في أدلة الكتاب والسنة فقط، هذا مجال عملها. هذه القواعد الأصولية تتحدث عن الأصلين، وما هما الأصلان؟ الكتاب والسنة، ولهذا سميت أصولية لأن مرجعها إلى الأصلين الكتاب وإلى السنة، وعملها في الأصلين فهي تبين معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها بالمكلفين بطريقة مباشرة، والمكلفون هو كل عبد بالغ عاقل مسلم، كل عبد مؤمن، كل عبد بالغ عاقل مسلم، لأن المجنون ليس بمكلف، ولأن الصغير والصبي ليس بمكلف، ولأن الكافر لا تصح منه العبادات حتى ولو عملها. أما القاعدة الفقهية فإنها تتعلق بالمكلفين ولا تعمل في أدلة الكتاب والسنة. مثال ذلك قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية لأنها تتحدث عن الأمر، أمر من؟ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتحدث عن أوامر العباد لأن أوامر العباد لا اعتبار بها، إنما تتحدث عن أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا فعل أمر، أطبق القاعدة، الأصل في الأوامر الوجوب، إذن قوله وأقيموا هذا أمر للعباد بإقامة الصلاة، فإقامة الصلاة واجبة. أين عملت هذه القاعدة؟ في هذه الآية. وآتوا الزكاة، آتوا هذا أمر، فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن إيتاء الزكاة واجب. واركعوا مع الراكعين، اركعوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أنه يجب على العباد أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. قاعدة أصولية تعمل في أدلة الكتاب والسنة بخلاف القاعدة الفقهية، كالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. المشقة على من؟ على الكتاب والسنة أم على العباد؟ على العباد. إذن هذه القاعدة لا تتحدث عن أدلة الكتاب والسنة، إنما تتحدث عن المكلفين الذين هم العباد الذين تعبدهم الله عز وجل بالأحكام الشرعية. المشقة إذا شق عليهم أمر تيسر عليهم وتوسع عليهم، الأمر إذا ضاق اتسع كما قال الشافعي رحمه الله. هذا أوضح فرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. وحرصا على ترسيخ هذه القاعدة أو هذا المعنى، في أول كل قاعدة سنسأل هل هذه القاعدة أصولية أم فقهية، ونبدأ بالقاعدة الأولى: الأصل في العبادات الوقف والتحريم، والأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة. الأصل في العبادات الوقف والتحريم، والأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة. هل هذه قاعدة فقهية أم أصولية؟ أصولية. لماذا؟ لأنها تتعلق، طبق، نعم، أنزل هذه القاعدة على الآية. الأصل في العبادات الوقف، عبادات من؟ ها؟ عبادات من؟ عبادات المكلفين. إذن هذه القاعدة تتحدث عن من؟ عن المكلفين. إذن هي قاعدة فقهية، نعم، هي قاعدة فقهية وليست أصولية، نعم. والأصل في العادات، عادات من؟ عادات المكلفين. إذن هي قاعدة فقهية وليست أصولية، نعم. الأصل قال الجويني رحمه الله: الأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا تعريف لكلمة الأصل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة أصلها أي جذعها ثابت وفرعها في السماء، وكلما قوي الأصل قوي الفرع والجذع، وكلما ضعف الأصل ضعف الفرع والجذع. ولهذا قيل من حرم الأصول حرم الوصول، ومن كان أصله ثابت كان استنباطه للأحكام قوي وثابت، ومن كانت أصوله ضعيفة كانت استنباطاته ضعيفة بقدر ضعف أصوله. الأصل في العبادات، العبادات جمع عبادة، والعبادة في اللغة هي التذلل، ومنه قولهم طريق معبد أي طريق مذلل. أما في الشرع فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال العبادة هي غاية الحب لله مع غاية الذل له. العبادة هي غاية الحب لله مع غاية الذل له. واختار هذا التعريف الإمام ابن القيم رحمه الله أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، فقال في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي هما قطب العبادة، لا تقوم العبادة إلا على هذان القطبين الحب والذل، ولا يجتمعان إلا في حق الله عز وجل. وأما من دون الله تبارك وتعالى فيتحقق أحدهما دون الآخر، فالله عز وجل وحده يطاع حبا وذلا، الله عز وجل وحده الذي يطاع حبا وذلا. فالرجل يطيع زوجته حبا لا ذلا، بس كذلك الرجل يطيع زوجته حبا لها لكن ليس ذلا لها، لأن القوامة بيده، الرجال قوامون على النساء. والرجل يطيع السلطان والحاكم ذلا لا حبا، الرجل يطيع الحاكم ذلا لأنه مجبور على طاعته لكنه ليس حبا، ليس بالضرورة أنه يكون يحبه، بل الغالب عدم محبته له، لكن الله تعالى يأمرك فتطيعه حبا وذلا. زوجتك تأمرك فتطيعها حبا، وبإمكانك أن تمتنع عن طاعتها ليس كذلك، والسلطان يأمرك فتطيعه ذلا، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة، تطيعه ذلا وتأتمر بأمره لكنك لا تحبه، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال والله إن هؤلاء الظلمة إن طاعتهم لغيظ، إن طاعتهم لغيظ، يعني أمر يغيظ القلوب طاعة هؤلاء لكن لا بد من طاعتهم، ومع ذلك كان يطيعهم مع أنه قال والله إن طاعتهم لغيظ. الأصل في العبادات الوقف، أي أن يتوقف العباد عن العمل بها، فالأصل في كل عبادة أنها باطلة إلا ما شرعها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في العبادات الوقف والتحريم، كل عبادة محرمة لا يجوز للعبد أن يتعبد الله بها إلا عبادة أمر بها الله أو أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب ومن السنة، أما من القرآن فقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما شرعه الله تعالى فهو دين، وكل ما شرعه غير الله فهو مما لم يأذن به الله. ولهذا جعل الله تعالى كل ما جاء عن غيره مما لم يأذن به. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل هذا على أن العبادات يشترط فيها إذن الله عز وجل، ولا سبيل إلى معرفة إذن الله عز وجل إلا بالوحي كتابا وسنة. كيف تعلم وتعرف أن الله رضي بهذه العبادة وأذن بها؟ تعرف ذلك بخبر عن الله عز وجل، والخبر عن الله عز وجل لا يكون إلا بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا عبادة بعده ولا شريعة بعد شريعته. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قيل هذه الآية آخر ما نزل من القرآن، وقد نزلت يوم عرفة. وفي صحيح مسلم أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. فقال لهم عمر: وما هي؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود ما حسدوا المسلمين على شيء، ما حسدوهم على هذه الآية العظيمة، لأنها آية قطعت بأن الدين قد اكتمل. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لم يكن دينا بالأمس فلن يكون اليوم دينا. وقال عبد الله بن عباس وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله عز وجل أمر إحداث الشرائع. وذلك لأمرين: نهانا الله تعالى عن التشريع في الدين أو التعبد بعبادة لم يتعبد بها النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين. أولاً لأن العمر قصير، وأعمار هذه الأمة ما بين